السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا حول ما يتعلق بفضل الصحابة رضوان الله عليهم، لعلي أتكلم على موضوع في 3 دقائق أو 4، وهو ما يتعلق بحكم الاحتفال بما يسمى بليلة الإسراء والمعراج. وهذا الموضوع أتكلم على فيه على أمرين: الأمر الأول، هل الإسراء والمعراج حق؟ والجواب نعم، سنذكر الأدلة. والأمر الثاني، هل تاريخه معلوم؟ والجواب لا. والأمر الثالث، حكم الاحتفالات هذه ببعض المناسبات التي لا دليل عليها. الإسراء والمعراج حق حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل في 10 وقيل في غيرها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قصة الإسراء من غير ما طريق، فهو متواتر. فقد أسري به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، وليس بروحه فقط كما يقوله بعض الناس. وأسري به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء، وإلى أن وصل للسماء 7، ولقي بعض الأنبياء في السماوات، وإلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، وأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه الصلوات 5، فرضت 50، ثم ما زال موسى عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى فرضت 5 وأجرها 50. هذا كله حق يجب الإيمان به. إلى هنا يجب الإيمان بهذه القضية، وأنها واجب، وأن الإيمان بها واجب من باب الإيمان بالغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما تاريخه فهو غير معلوم، فقد قيل إنه في 10، وقيل قبل 10، وقيل في 11، وفيه من حيث الأيام أكثر من 100 قول، قيل في 12، وقيل في رجب، وقيل في رمضان، وقيل في شعبان، وقيل في ذي الحجة، أقوال كثيرة. ونحن لا يعنينا التاريخ، الذي يعنينا هو الإيمان بهذا الإيش؟ بهذا الحدث، وأنه قد وقع، وأن الإيمان به واجب. أما قصة الاحتفالات والخزعبلات والبدع التي يفعلها الناس في ليلة 27 من شهر رجب، فهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. أولا، لم يثبت أن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27، وإن كان الإسراء والمعراج حقا. وثانيا، لم نتعبد بالوقائع التاريخية أو بالأيام التاريخية، وإنما نتعبد بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ابتدعه المبتدعون لا نلتفت إليه. ولم يعرف ما يسمى بالإسراء، ما بالاحتفال بالموالد والإسراء والمعراج إلا بعد 4 الهجري. فأين الصحابة عن هذا العمل؟ شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره ولم يفعله ولم يفعله الصحابة ولم يفعله التابعون ولم يفعله أئمة الأربعة ولم يفعله أحد ممن يعتد بهم من أهل العلم، وإنما روج له المروجون والخرافيون والمبتدعون وأكلة أموال الناس بالباطل. الدين ليس بالهوى ولا بالتقليد الأعمى، وإنما بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه لذلك وألا يعني نتتبع البدع والخرافات التي أحدثت في هذه مثل هذه الليلة. كما أن رجب شهر رجب لا يخص بعبادة خاصة ولا بصوم خاص كما بينا لكم في درس سابق، وتخصيصه بعمرة أو بزيارة أو ما إلى ذلك هذا كله تخريف. نعم اعتبر في أي وقت في رجب وفي غير رجب، لكن ربط العمرة برجب أو بشعبان أو بشوال أو بأي هذا لا يصح. نعم العمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فإنه تخريف وخزعبلات أحدثها المروجون والمحدثون والمبتدعون وأكلة أموال الناس بالباطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والآن نبدأ درسنا في أعلام السنة المنشورة. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال السابع بعد المئتين: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ نعم، السؤال مهم جدا. ما الواجب التزامه نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته؟ لأن هذا الأمر حصل فيه إفراط وتفريط ووسط، فهناك من يغلو في آل البيت حتى يعبدهم من دون الله، وهناك من يغلو في بعض الصحابة، وهناك من يجفو الصحابة ويسبهم أو يلعنهم أو ينال منهم أو يطعن فيهم، وهم نقلة هذا الدين، نقلة الإسلام. فمن شك في الصحابة شك في الإسلام كله، ومن سب الصحابة فإنه يسب الإسلام، ومن طعن في الصحابة فإنه يطعن في دين الله الحق، لأنهم نقلة هذا الدين. كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: هؤلاء شهودنا، يعني الذين نقلوا لنا هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في دين الله. لأن الكفار عندما عجزوا عن مقاومة الإسلام والوقوف في وجهه لجأوا إلى إنشاء بعض الأحزاب والجماعات كالرافضة وغيرهم بدعوى حب آل البيت، وهم ممن يبغضون آل البيت رضي الله عن البيت وبراهم مما قالوا، فنشأ ذلك المعتقد الفاسد. وهناك الوسط وهم أهل السنة والجماعة، يوالون الصحابة ويحبونهم ويحبونهم ويوالونهم ويتردون عنهم جميعا ولا يستثنون أحدا منهم، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدرس وفي درس لاحق. فضل. والجواب: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم. قف عند هذه النقطة. دائما الخطر من الأصغرين، القلب وإيش؟ واللسان. واللسان قد يكون بهما معا وقد يكون بواحد منهما، ولذلك يقال إن المرء بأصغري قلبه ولسانه. وفي القلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ماذا؟ وهي القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه يعني ماذا؟ لسانه. فلا بد من حفظ اللسان وحفظ القلب، ومن ذلك سلامة القلب من الغل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة اللسان من القدح فيهم أو النيل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلعهم. هؤلاء الصحابة الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبه نطق القرآن وبه نطقوا، بهم نصر الله دينه وأعلى كلمته، فتح الله بهم الأمصار، نصر بهم رسوله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار ومن معه من الصحب الأخيار هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبابه. فمن نال منهم فإنه ينال من النبي ومن الإسلام صلى الله عليه وسلم، ومن أحبهم فقد أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم فهو مبغض لله ورسوله. يعني من أبغض الصحابة فهو مبغض لله ورسوله ولو ادعى الإسلام، فإن الإسلام منه براء كما سيأتينا بيانه وتفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن لا بد من سلامة القلوب من الحقد عليهم أو الغل، ولا بد من سلامة اللسان من الكلام فيهم أو النيل منهم. فرضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى الله من أبغضهم وقلهم. وانظر إلى قول النبي، إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الآية تضمنت سلامة القلب وسلامة اللسان للصحب الكرام أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله ولعن الله من أبغضهم وقلاهم. هم أصحاب رسول الله الطاهرين الطيبين، أنصار رسول الله المبشرون بالجنة. فعلينا أن نجتهد في سلامة قلوبنا من الغل عليهم وسلامة ألسنتنا من الكلام فيهم أو النيل منهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا ما يتعلق بسلامة اللسان، وهذا قاله تعالى بعد ذكر المهاجرين والأنصار والصحابة رضوان الله عليهم كما سيأتينا في هذا السياق. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا لبيان أهمية سلامة القلوب لأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الطاهرون المطهرين المطهرون الطيبون المكرمون المبشرون بجنات النعيم كما سيأتينا في بيان بعض فضائلهم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. ونشر فضائلهم. الثاني نشر فضائلهم، نشر فضائلهم. ومن أعظم وما أعظم ما تنشر فضائل الصحابة رضوان الله عليهم ومكرماتهم وسابقتهم في الإسلام ومناصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من نشر فضائلهم بين الناس من لعدة أمور: أولا للاقتداء بهم، وثانيا لنيل الأجر عند الله تبارك وتعالى في من أثنى عليهم، وثالثا لأنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعا لأنهم الذين فتح الله بهم الأمصار والأقطار، وخامسا لأنهم هم الرعيل الأول الذين بين فضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن خير الناس هم الصحابة، خير الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون لهم بإحسان. فافهم هذا يا عبد الله تسلم من كثير من الشرور التي وقع فيها من وقع ممن ينالون من الصحب الكرام ويكفرونهم ويعتقدون ارتدادهم. فمن كفر الصحابة فهو كافر، ومن قال إنهم مرتدون فهو مرتد، ومن قال إن فيهم كذا وكذا ففيه ألف كذا وكذا. فرضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. نعم. والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. الكف عن مساوئهم وما شجر بينهم، لا شك أن كل يخطئ ويصيب بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام بمن فيهم الصحابة، قد يخطئون ويصيبون، ولكنهم نعتقد أنهم مأجورون بأجرين فيما أصابوا فيه وبأجر واحد فيما أخطأوا فيه، رضي الله عنهم وأرضاهم. والكف عما شجر بينهم، حصلت فتن بسبب الملعون عبد الله بن سبأ الذي أثار الفتنة بين الصحابة، فتسبب أولا في قتل عثمان ثم في قتل علي رضي الله عنهما وبإثارة الفتن بين الصحابة. فالواجب علينا أن نحفظ لهم قدرهم وأن نجتهد في حبهم ومحبتهم والدعاء لهم والترضي عنهم واحترامهم واعتقاد عدالتهم واعتقاد فضلهم على سائر الأمة بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. فننتبه إلى هذا يا إخواني، ونجتهد في التقرب إلى الله بحبهم، والمرء مع من أحب. نتقرب إلى الله بحبهم، حب الصحابة لي مطلب، حب الصحابة إيش لي مذهب، حب الصحابة إيش لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. نتوسل الله بحب الصحابة وبمودة آل البيت في الله عز وجل، رضي الله عنهم وأرضاهم وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما سئل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم، ولا نخوض في تلك الروايات التاريخية المليئة بالأكاذيب والأباطيل والأراجيف حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب التاريخ مليئة بالكذب. أولا نرجو الله أن يكون ما بدر منهم قد غفر لهم، لسابقتهم مع رسول الله. وثانيا لا نصدق كل رواية تاريخية، فإن أكثر كتب التاريخ مليئة بالكذب، مثل كتاب المسعودي واليعقوبي وروايات أبي مخنف وروايات الواقدي والكلبي، مليئة بالأكاذيب، ولا سيما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتنبه لهذا ولنحذر كل الحذر من هذه الأراجيف. مشكلة بعض الكتاب الآن، حتى بعض من ينتسب لأهل السنة، أنهم يصدقون تلك الروايات فينالون من حيث من الصحابة، والعياذ بالله. انظر لما يعني كتبه من يسمى بسيد قطب من سب عثمان وعلي ومعاوية وعمر بن العاص، فهذا أجهل من حمار أهله. وكتاب الذي يسمى في ظلال القرآن ليس كتاب تفسير، هو كتاب أدب فقط، نعم فيه إنشاء وأسلوب عالي، لكن فيه من الأباطيل ومن المخالفات ومن سب الصحابة ومن سب بعض الأنبياء، نالا من موسى عليه السلام عند قول الله تبارك وتعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا المسكين الجاهل وهو أتباعه، قال: إن موسى كان عصبي المزاج. هذا في ظلال القرآن، هل يجوز هذا في حق النبي؟ ها؟ من هو موسى؟ نبي الله، كليم الله عليه الصلاة والسلام، قال إنه عصبي المزاج، وسب عثمان وسب معاوية وسب عمرو بن العاص وسب أبا موسى الأشعري، وما ترك أحدا إلا وسبه، تأثرا بروايات الرافضة في كتاب المسعودي واليعقوبي، صدقها وترك الكتاب والسنة، ترك الكتاب والسنة. أما هو فقد آل إلى ربه، لا ندري عن حاله لأنه جاهل، قد يعذر جهالته أو لا يعذر، الله أعلم. وأما كتبه فهي باطلة لا تجوز قراءتها أبدا، كما أنه يدعو إلى الاشتراكية الشيوعية في من خلال كتاب المسمى بالعدالة الإيش؟ الاجتماعية، وكثير من الأباطيل. هذا وهو في الأصل منتمي لأهل السنة، فما بالكم بمن يصدق الرافضة في أقوالهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقياس عندنا هو حب الصحابة، فمن أحبهم أحببناه، ومن أبغضهم أبغضناه، ومن سبهم سببناه، ومن نال منهم نلنا منه. فانتبه يا عبد الله لهذا، فإنه ميزان، الصحابة امتحان. يقول أيوب السختياني رحمه الله: امتحنوا الناس بمعاوية خال المؤمنين. ما معنى امتحنوهم؟ اسألوهم هل يترضى عن معاوية أم لا، فإن كان يترضى فهو المسلم التقي، وإذا كان لم يترضى فهو المجرم البغي. فلننتبه ولنحذر من هذه الخزعبلات والخرافات. اكتفوا بكتب التفسير التي تدعو إلى السنة، ابن كثير وابن جرير والطبري والبغوي، كتاب شيخنا الشيخ محمد بن الشنقيطي. أما بعض كتب التفسير مليئة بالأباطيل. أقول الظلال ليس فقط سب الصحابة، سب الأنبياء ومنهم موسى ونوح غمزهم، وتأويل صفات الرب سبحانه وتعالى، والقول بوحدة الوجود، وكثير وكثير وكثير مما في الظلال من الأباطيل. وقرأوا كتابين: كتاب المورد العذب الزلال للشيخ محمد الدويش عبد الله الدويش رحمه الله، وكذلك العام مورد العذب الزلال للشيخ أحمد بن يحيى النجوي رحمه الله. نعم. والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. نعم، التنويه بشأنهم يعني التنبيه على فضلهم وفضائلهم ومكانتهم ومنزلتهم، والتنويه بذلك واجب، كيف لا وقد نوه الله بشأنهم في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا. الله أكبر، معقول؟ هل تصدقون هذا؟ ها؟ واضح؟ نوه الله بشأنهم في التوراة وفي الإنجيل طبعا قبل التحريف، وهذا منصوص بالقرآن بأن الله قد ذكر الصحابة وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن، أثنى الله عليهم في كتبه الثلاثة المنزلة، فكيف لا نثني عليهم؟ أثنى الله عليهم ومدحهم وذكر مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في القرآن معروف. إذن هذا أمر واضح، يجب أن نذعن له وأن نتنبه له وأن نحرص على تطبيقه. نعم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر، يا لها من آية أثنى الله فيها على النبي وصحبه الكرام. ولنقف مع الآية كلمة جملة جملة. محمد رسول الله، ذكر اسم النبي محمد باسمه الصريح في أربع آيات، هذه الآية وفي سورة محمد وفي سورة الأحزاب وفي سورة الفتح وارجعوا إلى الآيات تجدون اسمه صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح. وأما في بقية القرآن فلم يذكر إلا بصفة النبوة أو بصفة ماذا؟ الرسالة. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وقد ذكر كما قلت لكم أربع مرات في القرآن باسمه الصريح. والذين معه من هم؟ الصحابة المهاجرون الأنصار ومن تبعهم ومن أسلم من قبل الفتح ومن أسلم من بعد الفتح. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله أكبر، أشداء على الكفار يشدون عليهم حتى يسلموا ويتبرؤون منهم، رحماء بينهم، بينهم تراحم، يطبقون هذه الآية ويطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا سواء في الفرائض أو في النوافل، كانوا يسجدون حتى تتفطر جباههم ويقفون حتى تتفطر أقدامهم، فرسان النهار ورهبان الليل يتقربون إلى الله عز وجل، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يطبقونه في أقواله وأفعاله، يطبقون ذلك في أقواله وأفعاله وتقريراته. سيماهم في وجوههم إلى أن قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، مخلصون لله، يريدون فضل الله، يريدون مرضاة الله. ولذلك في عدة آيات يقول رضي الله عنهم ورضوا عن الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وستأتينا آيات بينات أخرى في هذا الباب. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم، علامات في وجوههم من أثر السجود. طيب عندنا سؤال، هل المقصود أنه لا بد من رؤية علامة ترى بالعين المجردة في الجبهة؟ ها؟ لا، هذا قد يوجد حتى في بعض الذين لا يصلون أو بعض الكفار. لكن ذكر جمع من السلف فيما روي عن مجاهد رحمه الله من كبار التابعين أفضل مفسر بعد ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلكم الخشوع على وجوههم. هذه السيمة والعلامة هي ماذا؟ هي الخشوع، خاشعين لربهم دائما وأبدا، خاشعين لربهم. ذكر ذلك جمع ممن كتبوا عن الصحابة رضوان الله عليهم. وليس المقصود ظهور علامة تظهر في الوجه كما يتوقع يتوهمه البعض، إنما المقصود خشوعهم وخضوعهم لله سبحانه وتعالى. ذلك مثلهم في التوراة، هنا نوه الله بشأنهم في ماذا؟ في التوراة. ثم بين مثلهم في الإنجيل بقوله ومثلهم في الإنجيل كزرع ماذا؟ أخرج شطأ نبت وترعرع شيئا فشيئا فآزره فاستغلظ، يعني تعاظم شيئا فشيئا فاستوى على سوقه، يعني على قوائمه أو على جذوعه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال بعض السلف إن هذه الآية يفهم منها أن نغيظ كل من يغيظ من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عندما ذكر الصحابة ذكر أن من أمثالهم في الإنجيل أنهم يغيظ بهم من؟ الكفار. أن الله يغيظ بهم من؟ الكفار. ومن نال من الصحابة فإننا نغيظه، والمسلمون يغيظونه كما يغيظ الله تبارك وتعالى بالصحابة من؟ الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، منهم جميع الصحابة بلا استثناء. لذلك سيأتينا من بين ما ينبه له أنهم جميعا من أهل الجنة بنص هذه الآية وبنص آية الحديد كما سوف يأتينا إن شاء الله في دروس قادمة بحول الله وقوته. غدا إن شاء الله عندنا درس الفرائض من منار السبيل، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول ما حكم الأخذ من شعر الميت أثناء تغسيله لقصد تحسين صورته كالشارب وغيره؟ لا يؤخذ منه شيء بعد وفاته، اللهم إلا ما كان من ذهب أو نحو ملتصق به دون إيذاء الله، دون إيذاء الله فلا بأس أن يؤخذ لأنه متمول فيؤخذ ويعتبر من أمواله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول دائما تذكرون في من يذبح لغير الله هذه العبارة أن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. نعم. فما معنى ذلك؟ صرف يعني لا يقبل منه عملا، لا يقبل منه عملا أبدا، لا قليل ولا كثير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو أحدا من الأولياء والمشركين والأصنام من دون الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منه عملا. وهذا من أحاديث الوعيد. أما ما جاء في الوعد الوعيد على المشركين فهذا ينطبق عليهم إذا ماتوا على الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو التفصيل في كسب الحجام؟ هل هو مكروه أم أنه جائز؟ وكيف الجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، وفعله صلى الله عليه وسلم في أنه احتجم وأعطى الحجام مالا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. يقول بعض العلم، كثير من العلم، بكراهية الحجامة، ولكن وردت عندنا أحاديث من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء استدلوا بحديث كسب الحجام خبيث، استدلوا به على الكراهة، ولم يقل أحد بماذا؟ بالتحريم. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الحجامة جائزة بدليلين: واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو ماذا؟ أو كية نار، وهو حديث صحيح. والثاني، كونه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، فالصحيح الجواز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نرد على أهل البدع الذين يقولون إن الصحابة ليسوا عدول؟ نعم. لأنهم ليسوا بمعصومين. العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فقط، وليست لأحد من البشر غير الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما كونهم غير معصومين فهذا لا يقدح في عدالتهم، لما سقناه وسنسوقه من الأدلة على عدالتهم وعلى فضلهم رضوان الله عليهم أجمعين. فالذي عليه أهل السنة أن الصحابة جميعا عدول بلا استثناء، ولا يعني هذا أنهم معصومون من الخطأ، فالعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. وكم ممن وقع في ذنب أو خطأ لكنه انتهى أمره إلى أن يكون عدلا. نعم. حتى من غير الصحابة قد يقع في الخطأ ويرجع إلى الله ويكون عدلا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: تريد أختي أن تتزوج برجل، ولكن عائلتنا تعارض ذلك تماما بسبب أصل الخاطب، وهذا أدى إلى حدوث خلافات مع أمي التي تهدد أختي بقطع علاقتها بها إذا تزوجت هذا الرجل. وأما والدي فهو يعارض هذا الزواج أيضا، لكن أختي تعارض قراره وتعتقد أن قراره متأثر بعائلتنا وليس مبررا. أولا، على الأخ أن يجتهد هو وأهله في إذا كان هذا الرجل الذي البنت تريده ومصرة عليه يعني لم يوافق عليه الوالدان، حبذا لو بحثوا عن آخر ويكون رجلا صالحا. وثانيا، إذا أدى الأمر إلى العضل، يعني عضلوها تماما يريدون تزويجها بشخص معين ولو كان غير كفء، ولو كان غير أعني كفء في دينه، في دينه وخلقه، لا أعني النسب. زينب رضي الله عنها زوج رسول الله تزوجت بزيد وهو مولى من الموالي، يعني كان عبدا، وكثير كثير من الصحابيات تزوجن بموالي فلا حرج في ذلك، وهذه من العادات الجاهلية التي يصعب الآن استئصالها من الناس، لكن إن ظلموها ورفضوا تزويجها لها أن تطلب نقل الولاية إلى ولي آخر أو تلجأ إلى المحاكم الشرعية. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف التعامل مع الداعية السني الذي يقع في مخالفات كثيرة وينصح ولا يتراجع؟ ينصح، استمر في نصحه، ولكن إذا دعا إلى بدعة أو خرافة أو معصية فهذا واستمر على ذلك ولم يرجع، في النهاية يحذر منه وينبه على خطورته لئلا يغتر الناس به. سؤال واحد الأخير. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل تصلى تحية المسجد على سطح المسجد؟ نعم، في أي جزء من المسجد سواء في سطحه أو في داخله أو في الأدوار الأخرى تصلى فيه تحية المسجد، لأنه جزء من المسجد، السطوح الآن أصبحت جزءا من المسجد. وإلى درسنا غدا إن شاء الله في مع مسألة في الفرائض، وهو فرض أهل الثلثين، غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.